ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم، ففي الحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء ترفه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. أيها الأكارم، فإن هذا الحديث على قصر عباراته وقلة ألفاظه كما سمعتم، إلا أنه يمثل قاعدة عظيمة لو سار عليها المرء لسعد في الدنيا والآخرة. هذا الحديث القصير العظيم أيها الأكارم يدعونا إلى أن ينشغل كل واحد منا بنفسه، يقبل عليها، يعالج جوانب تقصيرها في حق ربها جل ذكره. إن كان مقصرا في الصلاة، إن كان مقصرا في غض بصره، إن كان مقصرا في صلته للأرحام وفي بره للوالدين، يعالج مثل تلك الأمور. فإن فعل ذلك كان من الموفقين في الدنيا قبل الآخرة ولا ينشغل بغيره. ذلك لأنك في قبرك عندما يأتيك الملكان الأسودان الأزرقان ويجلسانك، فإنهما يسألانك ثلاثة أسئلة عن نفسك لا عن غيرك. يسألانك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ويوم القيامة في هذا اليوم العظيم الخطير الشأن لن يسألك ربك إلا عن نفسك. ففي الحديث الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أربعة أسئلة كلها تعنيك وتخصك. قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله. وهنا في المال سؤالان: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ والسؤال الرابع: عن علمه، ماذا عمل فيه؟ لكن للأسف انشغل الكثيرون منا بما لا يعنيهم ولا يخصهم في أمور كثيرة. في أمر الدين مثلا تجد كثيرا من الناس يتصدرون للفتوى بغير علم ويقدمون على فتاوى، والله لو تعرض لها عمر بن الخطاب لجمع لها كبار الصحب الكرام، لكنهم يتجرؤون عليها ويفتون بغير علم. وتجدهم يتجرؤون على العلماء والمشايخ، يقول الواحد منهم مع احترام لشيخ الفلاني وكلام العالم الفلاني غير منطقي، ولا يعلمون أن لحوم العلماء مسمومة. وتجد من الناس صنفا ثالثا يشغل نفسه بأسئلة في الدين لا يترتب عليها عمل لا في الدنيا ولا في الآخرة، كمن يسأل أكرمكم الله ويقول ما اسم كلب أصحاب الكهف، وما اسم الشجرة التي أكل منها سيدنا آدم، وما نوع الخشب الذي صنع منه نوح سفينته. أسئلة لا يترتب عليها عمل، بل إنها تضيع للأوقات. فأنت كمسلم يجب عليك أن تتعلم ما يفيدك وما ينفعك. فرض الله عليك الصلاة، إذن وجب عليك أن تتعلم فقه الصلاة. الصلاة تحتاج إلى طهارة، يجب عليك أن تتعلم كيف تطهر نفسك وتعلم أولادك كيف يتطهرون. نحن على أبواب شهر كريم، نسأل الله أن يبلغنا إياه. وجب عليك أن تتعلم أحكام الصيام، إن كان معك مال تعلم فقه الزكاة، إن كنت من المستطيعين فتعلم فقه الحج، علم ابنتك فقه الحيض والنفاس أكرمكم الله، بدلا من أن تتعلم ابنتك مثل تلك الأمور من الإنترنت ومن صويحباتها، فتحدث أمور لا تحمد عقباها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ليكن علمك على قدر عملك. وهناك أيضا أناس ينشغلون بما لا يعنيهم في أمر السياسة، تجدهم ينظرون على الناس وينشرون الأكاذيب ويخوفون الناس ويروجون الإشاعات الباطلة الكاذبة المغرضة، وتجدهم يشهرون بولاة أمورهم على المنابر وفي الدروس وفي المحافل العامة. والعجيب أنهم لا يسمعونهم أصلا. فأنت إذا استطعت أن تبلغ نصحك إلى ولاة الأمر فافعل، وإلا فاسكت، لأنه من الحمق والسفه أن تشهر بولاة الأمر، مما يؤدي ذلك إلى حدوث فتن وقلاق في الدولة وتضييق على الملتزمين كما هو الحاصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم فليعلم كل واحد منا أن الأمر والله لا بيد رئيس ولا بيد وزير ولا بيد مسؤول، إن الأمر كله بيد من يقول للشيء كن فيكون. فلنلتجئ به ولنلذ به، فهو سبحانه بيده خزائن السماوات والأرض. نعم هي أزمة، وأزمة طاحنة ما نحياه، لكن ليس لها من دون الله كاشفة. وهناك أيضا من يشغل نفسه بأمور لا تهمه في شؤون الناس، تجده لا يهدأ له بال إلا إذا عرف كل صغيرة وكبيرة عن جاره. ما مرتب هذا الجار؟ ومن أولاده؟ وماذا يأكلون؟ وماذا يشربون؟ وماذا يلبسون؟ ومتى ينامون؟ ومتى يخرجون؟ وإذا تزوج ابن جاره يسأل من تزوج؟ وهل عائلتها غنية أم فقيرة؟ وهل البنت جميلة أم قبيحة؟ وإذا طلقت يتساءل لماذا طلقت؟ وهل رد عليها زوجها مالها أم ضحك عليها؟ وإذا اشترى جاره سيارة يتساءل من أين أتى بالمال؟ ولماذا اشترها من هذا النوع بالذات؟ وإذا بنى جاره بيتا يتساءل من أين أتى بهذا المال؟ ولماذا لم يجعل فتحة البيت من الجهة الفلانية؟ ولماذا لم يجعله من طبقين أو من ثلاثة أو من أربعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كان هناك رجل أكرمه الله عز وجل وبنى لأولاده بيتا، أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم، اللهم آمين. فكان أكرمكم الله يرش المباني في الصباح الباكر، فأتى إليه رجل وهي رجل غريب أتى إليه قبل الساعة السادسة صباحا قبل شروق الشمس. وقف هذا الرجل وسط الشارع ونادى يا فلان، فنظر إليه هذا الرجل الذي يبني البناء فقال له بنفس اللفظ: والله الواحد مش عارف انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرد عليه الرجل قال: والله أنا أحرم نفسي وأحرم أولادي حتى أبني لهم ذلك البيت. فدعوا الملك للمالك ودعوا الخلق للخالق. وهناك أيضا خاصة في الشباب من يشغل نفسه بما لا يعنيه في أمر الشبهات، تجد الشاب من هؤلاء يأتي إليك وهو مسرور يقول لك: يا شيخ أنا اليوم جادلت على مواقع التواصل شيعيا أو نصرانيا أو ناقشت صوفيا. يا أخي أنت أصلا لا تدري شيئا عن دينك، لا تعرف أصلا أين الله، فإن ربك لن يسألك عن فلان ما مذهبه وما رأيك في الجماعة الفلانية، والله يسألك عن نفسك، فانشغل بها وبإصلاحها. وهناك منهم، هذا كثير، يشغل نفسه بأمر الشهوات ويجره فضوله إلى أن يدخل على المواقع ويريد أن يعرف ماذا على هذا الموقع وماذا يفعلون على تلك المواقع، ويخع ويأتي إلى الشيخ يبكي: وقعت يا شيخ، ماذا أفعل؟ أنت اللي غلطان، كان يجب عليك أن تنجم فضولك بتقوى الملك العلام سبحانه وجل ذكره. والتقوى في أبسط معانيها أن تطيع الله وأن تبتعد عن كل معصية تغضب الله عز وجل. والتقوى هي الهدف من الصيام ومن شهر رمضان المعظم. قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إيش قال؟ لعلكم تتقون. فإن لم تحقق التقوى فلا حاجة لله في صومك. أيها الأكارم، إن انشغالك بما لا يعنيك يجرك إلى أمور تغضب الله ورسوله. من هذه الأمور الغيبة، إن انشغالك بما لا يعنيك يجرك إلى الغيبة المحرمة التي حرمها علينا ربنا جل ذكره لما قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، يعني لا يتتبع بعضكم عورة أخيه، لأنه في الحديث: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم ضرب ربي مثلا فظيعا لا يطيقه أحد لأهل الغيبة، قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فمن يتكلم في عرض أخيه كان كمن أكل من لحمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث يحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الغيبة المحرمة، فيقول في هذا الحديث الذي ربما تسمعونه لأول مرة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الربا، تعلمون الربا، 36 بابا، أيسرها، يعني أقل إثم في الربا، أقل ذنب في الربا، قال: كمن يأتي أمه. أكرمكم الله، نعم نعم، هذا أقل إثم في الربا كإثم من ينام مع أمه، أكرمكم الله، فما أعظم إثم في الربا إذا كان هذا أقل إثم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أربى الربا أعظم إثم في الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يا الله، نقف هنا، إذا استطلت في عرض أخيك وتكلمت فيه كنت كمن تعامل بأعظم أنواع الربا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودائما كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحبة الكرام ألا ينقلوا الكلام بينهم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام ناصحا لهم، اسمع: لا يخبرني أحد عن أحد شيئا، لا تنقلوا الكلام إلي، لا يخبرني أحد عن أحد شيئا. لماذا يا رسول الله؟ قال: فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. عليك الصلاة وعليك السلام يا رسول الله. أيضا أكرمكم الله، انشغالك بما لا يعنيك يجرك إلى الشماتة المحرمة. هذه الشماتة التي نهانا عنها سيدنا صلوا عليه وسلموا لما قال: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك ويبتليك. وهنا قال ابن القيم كلاما قيما وخطيرا، قال رحمه الله، ركز معي، قال ابن القيم: رأينا أناسا ليست عندهم عيوب، ليست عندهم عيوب، فتكلموا في عيوب الناس فابتلاهم الله بتلك العيوب. خذ التانية وركز. قال: ورأينا أناسا كانت عندهم عيوب كثيرة فتسطروا على الناس فسطرهم الله وماتوا وقد اندثرت عيوبهم ولا يعلم أحد عنها شيئا. ركز في هذه وفي تلك الشماتة. وصلت بنا إلى مرحلة خطيرة، صار الواحد منا يشمت في موت جاره وفي مرض أحد أقربائه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا انشغالك بما لا يعنيك يجرك إلى الحسد والحقد، تحسد وتحقد كل الناس. تجد الكثيرين منا لا يرون نعمة الله إلا في يد غيرهم. هذه من أعظم العقوبات، أن تحتقر نعمة الله فيك وتراها في يد غيرك، يكون غارقا في النعم لكن لا يرى مثل تلك النعم، يراها عند غيره. فإذا تزوج ابن جاره يقول: لماذا لم يكن ابني هو المتزوج؟ إذا اشترى جاره سيارة يقول: لماذا لم أكن أنا الشاري؟ إذا بنى جاره بيتا يقول: لماذا لم أكن أنا الباني؟ إذا رزق الله جاره أو ابن جاره بمولود يحسده ويقول: لماذا لم أكن أنا المرزوق؟ وهكذا. يا أخي أنت غارق في نعم الله، فحدث بها من باب قوله جل ذكره: وأما بنعمة ربك فحدث. أخيرا، هذا أمر خطير، إن انشغالك بما لا يعنيك يكون سببا في سوء خاتمتك. سمعت؟ يكون سببا في عذابك في قبرك. تتعجب، هذا أمر هين يا شيخ؟ لا، إن انشغالك بما لا يعنيك عند الله عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان سائرا بين القبور فتوقف فجأة عليه الصلاة والسلام بين قبرين، ثم فعل النبي شيئا غريبا، أخذ جريدة وشقها نصفين ثم وضع نصفها على القبر الأول والنصف الآخر على القبر الثاني، ثم بين النبي سبب ما فعل. قال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، يا رب سلم، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني يعذبان في أمر هين عندكم لكنه عند الله عظيم. قال أما أحدهما فكان أكرمكم الله لا يستنزه من بوله، يعني كان لا يطهر نفسه جيدا. لذلك قلت لك في أول الخطبة تعلم فقه الطهارة وعلمه أولادك، هذا أمر عظيم عند رب الأرض والسماوات. يعذب في قبره لأنه كان لا يطهر نفسه جيدا. قال وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يوقع بين الناس. وهذا رجل كان يقاتل مع سيد رسول الله في غزوة أحد، وبعد انتهاء الغزوة وجده المسلمون بين القتلى مقتولا هذا الرجل، ورأوا على بطنه حجر يبدو أنه قسى على نفسه، فوضع على بطنه حجرا حتى لا يشعر بالجوع. فأقبلت عليه الصحابة الكرام وقالوا له هنيئا لك الجنة، وأقبلت أمه تقبله وتحضنه وتقول له هنيئا لك يا ولد الشهادة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب منها ومن أصحابه وقال غاضبا عليه الصلاة والسلام لا تتألهوا على الله، لا تنصبوا أنفسكم في الأرض آلهة فتحكمون لهذا بالشهادة وهذا بالجنة، هذه أحكام لا يصدرها إلا رب العالمين. فتعجبوا قالوا يا رسول الله إنه قاتل وقتل من المشركين ما قتل حتى قتل شهيدا. اسمع والله تعجبت جدا. قال عليه الصلاة والسلام وما يدريكم لعله تكلم فيما لا يعنيه يوما. سمعت؟ وما يدريكم لعله تكلم فيما لا يعنيه يوما، فإن انشغالك بما لا يعنيك قد يحول بينك وبين الجنة بنص كلام سيدي رسول الله، قد يحول بينك وبين الشهادة بنص كلام سيدي رسول الله صلى عليه وسلم. وهذا رجل آخر لكنه على النقيض، وجدوه عند موته وفي السكرات وجهه متهلل مشرق الوجه، فسألوه وجهك متهلل فماذا كنت تفعل؟ قال تهلل وجهي بشيئين، الأول قال كنت لا أنشغل بما لا يعنيني وكنت سليم الصدر للمسلمين. أسأل الله عز وجل أن ينظف صدورنا وقلوبنا، إنه على ما يشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، لو أعطينا كل واحد منكم الآن ورقة وقلما وفي ورقة سؤال واحد، هذا السؤال عبارة عن أكمل العبارة الآتية: من حسن إسلام المرء نقط. كمل الجملة. فأنا أظن أن أحدكم يقول أن يصلي كثيرا، من حسن إسلام المرء أن يصلي كثيرا، والثاني يقول أن يصوم كثيرا، والثالث يقول أن يتصدق، والرابع يقول أن يصل رحمه. نعم هذه أمور جيدة، لكن أن يترك سيد النبي كل تلك الأمور على جلالة قدرها، ويقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن هذا أمر مهم لابد أن نقف معه. نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هنا سؤال: النبي يقول من حسن إسلام المرء، فهل يعني ذلك أيها الأكارم أن هناك إسلام حسن وإسلام سيء؟ هذا ما فهم من كلامه صلى الله عليه وسلم. يقول من حسن إسلام المرء، إذن هناك إسلام حسن وإسلام سيء. يقول: لا، فالإسلام كله حسن، لقول ربي جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما معنى قول سيدي من حسن إسلام المرء؟ أنت إسلامك أنت قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، فما الميزان الذي يضبط لك حسن أو سوء إسلامك؟ الميزان: إذا اشتغلت بما يعنيك فإسلامك حسن، إسلامك حسن، وإذا اشتغلت بما لا يعنيك يكون إسلامك سيئا. ربما أحدكم بعد أن سمع تلك الخطبة يمشي في الشارع فيجد منكرا أو خطأ، فإذا به يمر ويمشي ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فتسأل: لماذا؟ يقول لك: الشيخ النهاردة قال في الخطبة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا لا، تركه ما يعنيه في أمر الدين، في أمر السياسة، في شؤون الناس، كما ذكرت لحضراتك في الخطبة الأولى. لكن هنا أنت مأمور أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا عليه: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهين عن المنكر وإلا ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. فنحن جميعا نركب سفينة واحدة، فيجب على المصلحين أن يأخذوا على أيدي المفسدين، لأن السفينة إذا نجت نجت بالجميع، وإذا غرقت غرقت بالجميع. أيها الأكارم، كفوا عن الناس ألسنتكم، فوالله إن أكثر ما يدخل أهل النار النار اللسان، اللسان، بنص كلام سيدي رسول الله لما قال ذات يوم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر؟ وكان عليه الصلاة والسلام دائما يعلم أصحابه ويوجههم ويرشدهم: يا معاذ. نعم يا رسول الله. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، يعني قمته؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه، يعني قمة الإسلام، الجهاد. وبعدين سأل النبي معاذا سؤالا غريبا، قال: يا معاذ، وألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ نعم، هو هناك شيء أعظم من الصلاة؟ هناك شيء أعظم من الجهاد في سبيل الله؟ ألا أخبرك يا معاذ بملاك ذلك كله؟ فتعجب معاذ، قال: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي بلسان معاذ وقال له: كف عليك هذا. قد تصلي وتكون من المحافظين على الصف الأول ولا تقبل لك صلاة، ليه؟ عشان لسانك تطلقه في أعراض المسلمين، تجوع نفسك وتعطش نفسك في رمضان، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ بسبب لسانه. تتصدق بكرائم أموالك ولا تقبل لك صدقة ولا زكاة، ليه؟ بسبب لسانك. كف عليك هذا. فتعجب معاذ وسأل: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم؟ هل يحاسبنا الله بما نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: فكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك. وهذه ليست دعوة على معاذ، بل هذه لزمة كانت عند العرب قديما، دائما يقولون فكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. هذه يعني كما عندنا سامحوني سامحوني والله، عندما تقول لأخيك مثلا الله يخرب بيتك مثلا، هذه لزمة عندهم. قال النبي لمعاذ: فكلتك أمك يا معاذ. اسمع: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ خلي بالك، وهذه ثلاثة قواعد هي قواعد السعادة، والله لو خرجت بها من الخطبة لكنت من الفائزين اليوم. ثلاثة قواعد للسعادة ذكرها سيدي رسول الله لسيدنا عقبة بن عامر. ما هذه القواعد الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. ارجع إلى أولادك يحتاجونك، ارجع إلى زوجاتك تحتاجك، علم وجه أرشد. لكن أن تطلق لسانك في الناس وبيتك خربان تسأل عنهم والله يوم لقاء ربك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، ابكي على معصيتك، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فمن أراد أن يحيا سليما وسعيدا فليكف عن الناس لسانه وعينه. فكما قال الشاعر رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعينه، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. أيها الأكارم، الحديث مرة أخيرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال: قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قبل أن أغادر هذا المكان الطيب الطاهر أريد أن أنوه على شيئين. الأول: نحن في شهر شعبان، أسأل الله أن يبارك لنا فيه. وشهر شعبان أيها الأكارم له فضيلتان: الأولى ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في حديث أسامة بن زيد لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. ومن رحمة ربنا بنا أن السنة تختتم بشهر شعبان، وهو موسم من مواسم الطاعة، وتبدأ بشهر رمضان وهو أيضا من أعظم مواسم الطاعة. فاحرص أن تختم السنة بالأعمال الصالحة كالصيام مثلا. الفضيلة الثانية لهذا الشهر المعظم: بعد أيام قلائل نستقبل ليلة النصف، وفي هذه الليلة يتجلى الله عز وجل لأهل الأرض فيغفر لهم جميعا إلا الاثنين، مشرك ومشاحن. أهل الشرك لا يغفر الله لهم، أصحاب القبور وعباد الأضرحة الذين يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لن يغفر الله لهم. والمشاحن المتخاصم، إذا كنت مخاصما أحدا من الناس بالله عليك صالحه، صالحه قبل أن تأتي عليك ليلة النصف حتى يغفر الله لك. يتجلى الله لأهل الأرض ويغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك ومشاحن. وهذه الليلة أيها الأكارم ليست فيها عبادة مخصصة، ركز معي. هناك من يقول نصلي 6 ركعات ونفعل كذا وكذا، لا لا تصدق، هذه بدع. هذه ليلة ليست لها فضيلة إلا ما ذكر، بارك الله فيكم. أما الأمر الثاني الذي أريد أن أنوه عنه، فبعد أيام قلائل يحتفل المسلمون للأسف بما يسمى بعيد الأم في 21 مارس. نقول إن إسلامنا لا يعرف هذا العيد، فإن الأعياد في ديننا اثنان، الفطر والأضحى فقط. هذا عيد وغيره أتى لنا من الغرب والأجانب، ونحن في ديننا الغنى والكفاية، لسنا في حاجة أن نأخذ أعيادا عن الغرب. فالأم مكرمة في ديننا أيما تكريم، وكلكم يحفظ الآيات والأحاديث والآثار والقصص. فمن كان متعودا مثلا يعني أن يأتي لأمه بهدية يعني في أي وقت ودائما يبرها في أي وقت، فإن أتى لها بهدية في ذلك اليوم فلا حرج لأنه متعود على ذلك أصلا. لكن أن يعق أمه طيلة السنة ويسيء إليها ويضربها ويأذيها ويأتي في ذلك اليوم ويحتفل بها ويأتي لها بهدية، لا لا، ديننا لا يعرف مثل تلك الأمور. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا سترتها، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأزل الغمة عن المغمومين. اللهم ارفع عن الأمة الإسلامية الغلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم إنه ليس لنا رب سواك ندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه، فارفع عنا الغلاء والبلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا نساء من